إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع أحمد سامي من القاهرة يقول: نرجو إلقاء الضوء على زكاة الفطر وعلى من تجب. يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. وبعد، فمن الأحكام التي اختص بها شهر رمضان فريضة صدقة الفطر التي تجب بغروب آخر يوم من رمضان وبإدراك أقل جزء من شوال، وتجب على من ملك قوت يوم العيد وليلته له ولأسرته وعن كل من تجب عليه نفقته. الأستاذ الدكتور، وماذا عن قيمتها ووقت إخراجها؟ وقيمتها صاع من بر أو صاع من شعير، وبالجملة صاع من كل ما هو مطعوم. وقدر الصاع بالكيلو جرام، إما 2 كيلو جرامات أو 2.5. ويخير المرء بين إخراجها عينا، أي من الحبوب المذكورة في أحاديث صدقة الفطر، وبين إخراجها قيمة أي نقودا بالجنيهات المصرية، فكل ذلك جائز ولا حرج فيه. وقدرتها دار الإفتاء المصرية هذا العام 15 جنيها مصريا كحد أدنى، ومن زاد فبحسابه من الأجر والثواب. وأما عن وقت إخراجها فعند بعض أهل العلم يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، وعند البعض الآخر يجوز إخراجها ببداية النصف الثاني من الشهر الكريم. وفي نظر فريق ثالث من أهل العلم يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وكل هذا جائز بإذن الله عز وجل. نعم، وما الهدف من صدقة الفطر ولمن تعطى؟ وشرعت صدقة الفطر لحكمة راجعة إلى المزكي، وهي تطهير صومه من اللغو والرفث، وأخرى راجعة إلى من تصرف له، وهي تأمينه غذائيا حتى تمر مناسبة العيد عليه بفرح وسعادة وسرور. وتصرف صدقة الفطر لكل من تصرف له زكاة المال من الأصناف 8 المذكورة في آية قسم الصدقات. دل على ما تقدم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكل عام وأنتم بخير والله أعلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين.